محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الأفاضل في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم الجمعة 7 من شهر ربيع الثاني لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء هو شرح لرسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وقد بينا لكم أن مقدمة الرسالة افتتحها الإمام أحمد رحمه الله بذكر أصلين كبيرين من أصول أهل السنة. الأول هو التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وشرحنا هذا الأصل في درسنا السابق. واليوم نقف عند الأصل الثاني من هذين الأصلين، ألا وهو قول الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وذكرنا أن هذا الأصل اشتمل على ترك الداء وأسباب الوقاية منه، فالداء هي البدع، والوقاية من هذا الداء يكون بثلاثة أمور: بترك مجالسة أهل البدع، وبترك الخصومات معهم، وبترك المراء والخصومات في الدين مطلقا. وكلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم يشتمل على 5 مسائل. المسألة الأولى البدع والتحذير منها، والمسألة الثانية إبطال تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والمسألة الثالثة ترك مجالسة أهل البدع، والمسألة الرابعة ترك مجادلة أهل البدع ومناظرتهم، والمسألة الخامسة ترك المراء والجدال والخصومات في الدين ولو كان مع أهل السنة. فأما البدع والتحذير منها، فالبدعة في اللغة هي اختراع الشيء على غير مثال سابق، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن نفسه: بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، لم يسبقه أحد بهذا الخلق. وقال سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أول رسول أرسل إلى الناس، بل سبقه في ذلك رسل، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن البدعة اختراع الشيء على غير مثال سابق. والبدعة في الدين هي كما قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. انتهى كلامه. ويمكن أن نعرف البدعة بتعريف أوضح وأشمل، فنقول: البدعة هي كل عبادة، ومعلوم أن العبادة تدخل فيها الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن البدعة هي كل عبادة ليس عليها نقل شرعي معتبر، والمقصود بالنقل الشرعي من الكتاب المحكم أو السنة الصحيحة أو الإجماع الثابت أو آثار الصحابة المشتهرة مع عدم المخالف، فهذا هو النقل الشرعي المعتبر. إذن البدعة، نعود إلى تعريف البدعة، هي كل عبادة ليس عليها نقل شرعي معتبر، لا في أصلها ولا في وصفها. لا في أصلها، المقصود بذلك ذكر البدعة الحقيقية التي هي في أصل الدين، ولا في وصفها، المقصود ذكر البدعة الإضافية التي هي في وصف معين كما سيأتي بيانه. فالبدعة بدعتان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. والبدعة الحقيقية تصادم التشريع، مثل بدعة خلق القرآن، وبدعة تأويل الصفات، وبدعة خلق الأفعال أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وبدعة المولد النبوي، وبدعة الإنشاد الصوفي، وغيرها من البدع التي ليس لها أصل في شريعتنا. وأما البدعة الإضافية فتصادم المتابعة، البدعة الحقيقية تصادم التشريع، أصل التشريع، أما البدعة الإضافية فتصادم أصل المتابعة. وقد تكون البدعة الإضافية من جهة السبب، مثل إحياء ليلة 27 من رجب بدعوى أنها ليلة المعراج. إحياء الليل حث عليه الشارع، قيام الليل حث عليه الشارع في الكتاب والسنة، ولكن تخصيص هذه الليلة في إحيائها إلى الفجر هذه من البدع. وأما دعوى أنها من ليلة المعراج فهذا لا يكون ذريعة لتخصيصها بهذا القيام. إذن أصل القيام والإحياء موجود في شريعتنا، ولكن إحياء ليلة 27 من رجب بهذا الوصف، بهذا السبب، لأجل هذا السبب ليس من شريعتنا، فهي بدعة إضافية. وقد تكون البدعة الإضافية من جهة الجنس، من جهة الجنس، كمن يتصدق بالنقود في صدقة الفطر. صدقة الفطر ذكرها صلى الله عليه وسلم طعاما، وقول الجمهور هو أن صدقة الفطر هو من قوت البلد. أما أن يتصدق الصائم أو المسلم بصورة عامة في صدقة الفطر بالنقود فهذا من جنس التشريع، من جنس التشريع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قد شرع شيئا من جنس ما شرعه صلى الله عليه وسلم. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الطعام فهذا الذي يفتي بالنقود قد شرع النقود. إذن بدعة من جهة الجنس. وقد تكون البدعة الإضافية من جهة العدد، كمن يزيد في سنة الفجر فيصليها أربعا، يصلي سنة الفجر فيصليها أربعا. وقد تكون من جهة الكيفية أو الهيئة، كالذكر الجماعي بعد الفرائض، فالصلاة والذكر هذا كله قد دل عليه الدليل في شرعنا وحث عليه الشارع وأمر به، ولكن أن يزيد في سنة الفجر فيصليها أربعا هذه الصفة بهذا العدد لم يرد في شرعنا. وكذلك في مسألة الذكر الجماعي، الذكر حث عليه الشارع، لكن الذكر بعد الصلوات المفروضة بصوت واحد ونسق واحد ذكر جماعي فهذه من البدع، وهي من البدع الإضافية. وقد تكون البدعة من جهة الزمان، كمن يخصص رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة أو بين الأذان والإقامة. رفع اليدين في الدعاء قد دل عليه الدليل أن الداعي يستطيع أن يرفع يديه إذا أراد أن يدعو ربه، ولكن تخصيص هذه الصفة وهذه الكيفية في هذا الزمان أي بعد الفريضة أو بين الأذان والإقامة هذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقد تكون البدعة الإضافية من جهة المكان، كمن يعتكف في غير المساجد. الاعتكاف حث عليه الكتاب والسنة، ولكن الاعتكاف في غير المساجد هذه بدعة. فهذه كلها من صور البدع الإضافية من مثل هذه الجهات. وقد وردت النصوص الكثيرة في ذم البدع والتحذير من أهلها. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأهل البدع يتبعون المتشابه من النصوص والنقول والكلام، ولهذا فهم يدخلون في هذه الآية. وقال تعالى أيضا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فإذن أهل البدع يدخلون أيضا في هذه الآية. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذه السبل هي طرق دعاة الباطل، كما في حديث عبد الله بن مسعود لما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يفسر معنى الآية ويبين معنى الآية. إذن أهل البدع ودعاة الباطل يدخلون في هذه الآية: ولا تتبعوا السبل. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأهل البدع والأحزاب يدخلون في هذه الآية أيضا. وقد ذكر جمع من الصحابة أنها في الخوارج، هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ذكر جمع من الصحابة في التفاسير أنها في الخوارج. ونقل الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن ابن عطية قوله: هذه الآية نعم أهل الأهواء والبدع الشذوذ، أي أنها في أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. فهذه الآية يدخل فيها كل أهل البدع والأهواء والأحزاب والمناهج المنحرفة. وكذلك منه قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية، أي أن هذه الآية في الحرورية وهم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة الكرام. وقال تعالى أيضا من ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. فهذه الآية ذكر سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يواد من حاد الله ورسوله، وأهل البدع قد حادوا الله ورسوله. ولهذا يقول القرطبي في جامعه: استدل مالك، أي الإمام مالك رحمه الله، من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. ثم قال: قال أشهد عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول القرطبي: قلت وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. إذن هذه الآيات ليست خاصة في الخوارج أو خاصة في القدرية، وإنما يدخل فيها جميع أهل البدع والأهواء وأهل الأحزاب والمناهج المنحرفة. وكل آية تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستجابة لأمره وتحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم ومن اتباع الهوى، يلزم منها أو تتضمن ذم البدعة والنهي عنها، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذا أمرك الله عز وجل بشيء فهذا يستلزم أن تنهى عنه وأن تنتهي عنه. وأهل البدع هم أهل الأهواء كما لا يخفى عليكم. إذن كل الآيات التي ذم الله عز وجل فيها اتباع الهوى يدخل في ذلك ذم البدعة والمبتدعة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في ذم البدع، قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذا الكلام كان يفتتح صلى الله عليه وسلم خطبه ومجالسه بهذا الكلام، وقد ذم فيه صلى الله عليه وسلم محدثات الأمور، وبين أن كل بدعة فهي ضلالة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية وفي حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه كلها في ذم البدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب أو احتجز أو احتجب في روايات التوبة عن صاحب كل بدعة، فصاحب كل بدعة محجوبة عنه التوبة، لا يوفق إلى التوبة إلا من رحم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والبدعة ضلالة فتدخل في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فإذا كان الله عز وجل قد لعن من تستر على أهل البدع، من حاول أن يخفي أمر المبتدعة ولا يظهر حالهم، وحاول أن يزين باطلهم وأن يجادل عنهم، وحاول أن يدافع عنهم وينتصر لهم، مثل هذا قد لعنه الله عز وجل. ولعن الله من آوى محدثا، فكيف بالمحدث نفسه؟ فهذا من باب أولى، فكيف بالمبتدع نفسه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، المدينة النبوية حرم كحرمة مكة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، مناطق تحيط في المدينة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نافلة، أو كما قيل أنه صرفا، أي لا يقبل منه ما يصرفه عن النار، ولا عدلا أي ما يقابله، فلا ينفع أن يشفع له أحد أو أن يعوض عنه أحد يوم القيامة ولا يصرف عن النار. فالمقصود أن هذا الحديث أيضا جاء في ذم المبتدعة وفي ذم من آوى أهل البدع، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم بيّن أنه لا يقبل الله عز وجل منه الأعمال. فهذا كله في بيان ذم البدعة والمبتدعة. وكل الأحاديث التي حذر فيها صلى الله عليه وسلم من الفرق الضالة ومن الأهواء التي تتجارى بالأمة ومن السبل المنحرفة عن الصراط المستقيم ومن الانحراف والزيغ عن المحجة البيضاء، وكل الأحاديث التي حذر فيها صلى الله عليه وسلم من الدعاة على أبواب جهنم ومن الأئمة المضلين، والأحاديث التي نهى صلى الله عليه وسلم فيها عن الاختلاف والتفرق في الدين، فكل ذلك يستلزم لا محال الحذر والتحذير من البدع وأهلها. وأما آثار الصحابة في ذم البدعة والمبتدعة فكثيرة أيضا، منها قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تعبدوها، أي فلا تتقربوا بها إلى الله عز وجل ولا تشرعوها ولا تنشئوها، فإن الأول أي السلف الصالح لم يدع للآخر مقالا، لا يحتاجون فيه إلى أن يحدثوا أشياء لم تكن في سلفهم الأول. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه عن حذيفة أنه أخذ حجرين وكان أصحابه ينظرون إليه، فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور، حجر فوق حجر، أي شيء يراه من بين الحجرين؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. هذا كله من باب التحذير من البدع وأيضا المبتدعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال لأصحابه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله. ثم قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وعليكم بالعتيق، فحذرهم من البدع ومن التنطع التشدد في الدين ومن التعمق من الخوض في أشياء ليس فيها نفع أو لم يأمرنا بها الشارع. ثم قال: وعليكم بالعتيق، أي عليكم بما كان عليه سلفنا الصالح الأول. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: عليكم بالاستفاضة والأثر. عليكم بالاستفاضة والأثر، أي عليكم بالأثر وما كان عليه الجماعة من السلف الصالح، وإياكم والبدع. وقال رضي الله تعالى عنه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. فهذه وغيرها أيضا من الآثار تدل على ذم البدع والمبتدعة والتحذير من ذلك. والبدع لها صور عدة، البدع لها صور عدة، لكن لها قواعد وأسسا تعرف من خلالها. ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، فقال: إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي، وذكر صور لهذه البدعة فقال: ألف، كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. كل ما عارض السنة، كل ما خالف السنة سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو العقائد فهي بدعة ولو كانت عن اجتهاد من بعض أئمة أهل السنة والجماعة قديما أو حديثا. فالبدعة بدعة ولو وقعت من عالم أو من إمام. البدعة بدعة، العالم يعذر يعذر لأجل هذا الأمر، قد لم يتبين له الأمر، أو قد أنه بنى هذه البدعة على حديث ضعيف أو أشياء أخرى ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهو معذور في ذلك، ولكن تبقى البدعة مذمومة ويحذر منها ومن اتباعها. ثم ذكر شيخ الألباني الصورة الثانية فقال: باء، كل أمر يتقرب إلى الله، كل أمر يتقرب إلى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المناهي والمحرمات هذه أيضا تدخل من وجه أو من جانب، إذا تقرب فيها المناهي لا يتقرب العبد فيها إلى ربه، ولكن إذا تقرب بهذه الأشياء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم إلى ربه فتدخل من باب البدع. والصورة جيم قال: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. كل أمر يشرع ليس له نص من الكتاب والسنة وليس موقوفا بدليل فلا نص عليه فهذه بدعة إلا ما كان من الصحابي فلا تكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فحث على التمسك بما كان عليه الصحابة. وقد تقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال في آخر الزمان قال: فعليكم بما كان عليه الصحابة. وأيضا حديث الفرق لما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. إذن ما فعله الصحابة لا يسمى بدعة، ما فعله الصحابة لا يسمى بدعة، وإنما البدع ما كان ممن دون الصحابة ولو كان عن اجتهاد. وأيضا الصورة الأخرى قال: ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، فهناك عادات الكفار، وبعض الناس حاول أنه يتشبه بالكفار فجعل بعض العبادات فيها تشابه مع عادات الكفار، فهذا أيضا يدخل في البدع، تشبه بالكفار. كذلك الصورة الأخرى قال: ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. إذن ما نص على استحبابه بعض العلماء ولا دليل عليه أيضا يدخل في البدع. وقال: كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع فهي بدعة. وقال أيضا: الغلو في العبادة، الغلو في الدين والغلو في العبادة، هذه أيضا من صور، والغلو له صور عدة، فالغلو من البدع. وأخيرا قال: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد، وهذه هي البدعة الإضافية كما تقدم بيانها. فكلام الشيخ الألباني بيّن فيه رحمه الله تعالى القواعد والأسس التي تعرف من خلالها البدع. وأما خطورة البدع فيمكن أن نلخص ما ذكره العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام في هذه النقاط. الأولى: أن صاحب البدعة مستدرك على الشرع. الخطورة في البدع والمبتدعة يكمن في مثل هذه الأمور، أن صاحب البدعة مستدرك على الشريعة ولسان حاله يقول أن الشريعة لم تكتمل بعد، ولهذا احتاج أن يتقرب إلى الله تعالى بأمر لا دليل عليه. فهذا أمر خطير، أن صاحب البدعة يستدرك على الشريعة ويعتقد أنها لم تكتمل. والأمر الثاني: أن المبتدع معاند للشرع، مشاق لله وللرسول على الحقيقة، لأن الكتاب والسنة قد بينا سبيل الهدى والنجاة، فاختار المبتدع سبل الضلال والهلاك، فهذا فيه معاندة لله وللرسول، وفيه أيضا مشاقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الذي يبين خطورة البدع أن أهل البدع يضاهون الشارع في تشريع الأحكام، فالمبتدع قد صير نفسه مشرعا مع الله تعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذا المبتدع ضاها الشرع في تشريع الأحكام وصير نفسه مشرعا مع الله عز وجل، وهذا من الخطورة بمكان. وأيضا الأمر الرابع من الخطورة متابعة الهوى ومخالفة الشرع، فيتابع هواه ويخالف الشرع، والله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالعبد إما أن يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يتبع هواه، لا محال. واتباع الهوى جعله الله عز وجل أيضا من اتخاذ الهوى إلها، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذه فيه أيضا خطورة. والخطورة الخامسة في البدع والابتداع الافتراق عن الدين وتفريق جماعة المسلمين. فالمبتدع قد افترق عن الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، افترق عن الدين وكذلك فرق جماعة المسلمين بافتراقه عن الدين، فهذه أيضا قد أدى إلى مفسدة وفتنة في الأمة كبيرة، وهذه أيضا خطورة بمكان. فهذه يعني ملخص ما عليه أهل البدع من خطورة ومن عواقب وآثار. ولعل من خلال هذه النقاط يتبين لنا خطورة البدع، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ثم فسر كلامه فقال لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. البدعة أحب إلى إبليس، لماذا؟ لأن البدعة لا يتاب منها. المبتدع يرى عمله حسنا، زين له عمله فرآه حسنا، فلا يرى أن عليه التوبة، لا يرى أنه يحتاج إلى أن يتوب ويرجع عن هذا العمل، بل يراه طاعة وقربة إلى الله عز وجل، فكيف يتوب؟ فكيف يتوب من ذلك؟ وهذا لا يعني أن المبتدع لا يتوب، المبتدع يتوب، إذا كان الكافر والمشرك قد تاب ويتوب فكذلك المبتدع يتوب، لكن المقصود أن المبتدع لا يفكر بالتوبة إلا ما رحم الله عز وجل. وأما صاحب المعصية فيعلم أنه في قرارة نفسه أنه قد عصى الله عز وجل وأنه قد خالف أمر الله عز وجل، فهو إلى التوبة أقرب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل إجماعا على هذا الأمر، فقال في المجموع إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية يقول بالسنة والإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. وأما أسباب الابتداع فكثيرة، أسباب الابتداع لماذا يبتدع الناس ويقع الناس في البدع فأسبابها كثيرة. من ذلك نحن نسرد يعني هذه الأسباب مجرد سردا حتى نستطيع أن نكمل الموضوع. أسباب الابتداع من ذلك اتباع الهوى واتباع المتشابه وتحريف الكلم والأخذ ببعض النصوص والإعراض عن الأخرى، الاعتماد على ظواهر بعض النصوص دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح، الأخذ بالمجملات والعمومات والمطلقات دون البيان والتفصيل والتقييد، الغلو في الدين أيضا من أسباب الابتداع، التشبه بالكفار من أسباب الابتداع، إنشاء الأصول الباطلة واختراع القواعد الفاسدة والمصطلحات الحادثة أيضا من أسباب الابتداع، الجهل بالدين، وكذلك تقديس العقل والخوض في علم الكلام والمنطق والفلسفة والرأي المذموم، فهذا أيضا من أسباب الابتداع، وقد ضل كثير من الأمة بسبب هذه الأمور. تتبع رخص العلماء وزلاتهم واجتهاداتهم المغلوطة، وأيضا هذا قد انحرف بسببه الكثير من هذه الأمة. وأيضا من أسباب الابتداع مجالسة المبتدعة، ومن أسبابها الخصومات والمراء في الدين، ومن أسبابها الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتفسيرات الغريبة، فهذه كلها من أسباب الابتداع والتي أدت إلى وقوع الكثير من هذه الأمة في البدع وجالسوا أو وقعوا وخالطوا المبتدعة. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكل بدعة ضلالة، ففيه كما ذكرنا فيه نقض للتقسيم الذي ذكره بعض الناس وتبعه عليه أيضا جمع من المتأخرين، من ذلك تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، أو تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة. يقولون أن هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة بهذا التقسيم، وهذا تقسيم باطل مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث في دين الله عز وجل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فهو مردود مضروب بوجهه ويعرض عنه. وأما ما استدل به البعض من قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فهذا الحديث لو رجعنا إلى مقدمة الحديث لعلمنا أن سبب ورود الحديث يبين المقصود منه، وهو إحياء سنة التصدق في وقت الشدة والضيق. فلما كان الناس في ذلك الزمان قد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم العيش، في ذلك الحال احتاجوا إلى من يحيي هذه السنة، سنة التصدق. فجاء قوم يحتاجون إلى التصدق، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق، فقام رجل فتصدق عليهم، ثم رآه جمع من الصحابة فتسارعوا إلى التصدق. فهذا الرجل قد أحيا سنة التصدق، والتصدق مذكورة في شرعنا، فهو أحيا هذه السنة ولم يحدث سنة لم تكن. وأما استدلالهم أيضا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، قالوا أن عمر رضي الله تعالى عنه قد يعني حمد هذه البدعة وأثنى عليها، وهذا خطأ أيضا، فإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه بها البدعة اللغوية، لأنه رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح جماعة على إمام واحد في شهر رمضان كله، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في 3 أيام، ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته. فلم يبتدع عمر رضي الله تعالى عنه بدعة في الدين، وإنما أحيا ما أراده صلى الله عليه وسلم ومنعه عنه مانع. وأما تقسيم البدع إلى كبيرة وصغيرة، أو إلى ظاهرة وخفية، أو إلى مكفرة ودون ذلك، فليس هذا من قبيل التهوين من البدع، ليس هذا التقسيم عند بعض العلماء ممن ذكره من أهل العلم، ليس المقصود بهذا تهوين البدع، فالبدع كلها مذمومة وصاحبها متوعد بالعقاب، ولكن هذا من باب بيان مراتب أهل الانحراف، فليسوا على درجة واحدة في الضلال، أهل البدع ليسوا على درجة واحدة في الضلال والانحراف، وبالتالي لا يحكم عليهم أو يعاملون بموقف واحد، لكن يحذر من جميع البدع ومن المبتدعة بلا استثناء، يحذر من جميع البدع وكذلك يحذر من المبتدعة بلا استثناء. والبدع الصغيرة قد تكبر تدريجيا فتصبح كبيرة، كما حصل من بدعة حلق الذكر لما انتهى بهم الأمر إلى الخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان، والقصة معروفة عندكم. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يقول واحذر صغار المحدثات من الأمور، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. انتهى كلام الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة. فهذا الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق، فكثير من أهل البدع ابتدأوا أمرهم بشيء صغير وأمور قد يعني لا يراها الإنسان يعني شيئا تستحق الإنكار، ثم تعاظمت هذه الصغار شيئا فشيئا حتى صار دينا وصارت يعني فرقة وصارت طائفة لها أتباع ولها أفكار ولها دعوة ولها مناهج، ثم خالفوا الصراط المستقيم، بل ومنهم من خرج عن الإسلام كبدعة الاتحادية وبدعة الحلولية وبدعة وحدة الأديان وغيرها من هذه البدع قديما وحديثا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، يقول: فالبدع تكون في أولها شبرا، انظروا البدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع، تكثر في الأتباع، يعني المبتدع رأس البدعة قد يذكر كما يعني وقع من حسين الكرابيسي في مسألة قوله لفظي بالقرآن مخلوق، ابتدأها بهذه المسألة ثم كانت في الأتباع فازدادت شيئا فشيئا فخرجوا فيها عن ما أراده الكرابيسي الأول، ووافقوا فيها الجهمية ووافقوا فيها دعاة الضلال الواضحين. فالمقصود أن البدع، يقول شيخ الإسلام، فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. هكذا البدعة لا تبقى على حال واحد وإنما تزداد، وواقعنا وحالنا يعني لا يخفى عليكم من حال عدنان عرعور ومن حال أبي الحسن المأربي ومن حال علي حسن الحلبي ومن حال غيرهم محمد حسان وغيرهم، نراهم أنهم قد ابتدأوا أمرهم بأشياء يعني قد يراها البعض أنها لا تستحق الإنكار ولا تستحق التبديع، ثم انتهى بهم الأمر إلى ما تعلمونهم من البدع الظاهرة ومن الانحراف الظاهر. وكذلك يقول شيخ الإسلام في بغية المرتاد، يقول: وإذا كان الغلط شبرا صار في الأتباع ذراعا ثم باعا حتى آل هذا المآل، فالسعيد من لزم السنة. وهذا ذكرها لما دخل أبو حامد الغزالي في الفلسفة والمنطق، ثم جاء من بعد الغزالي أبو الحسن الأشعري، وجاء أيضا محمد سعيد الكلاب، ويعني غيرهم ممن كان في بداية أمره لم يخرج عن السنة كثيرا، لكنه لما دخلوا في علم الكلام خرجوا عن السنة وصار يعني أمرهم ظاهرا. فهذا كله من باب التقسيم، تقسيم البدعة إلى بدع صغار وبدع كبار. وأما تقسيم البدعة إلى مكفرة، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة غير مكفرة ولا مفسقة، فهذا التقسيم إن نظر فيه إلى البدعة نفسها فلا يصح، لا يصح أن نقول أن البدعة غير مكفرة ولا مفسقة، لأن أدنى مرتبة للبدع هي من كبائر الذنوب، أدنى مرتبة للبدع هي من كبائر الذنوب، والكبائر تنفي كمال الإيمان الواجب، وإذا زال الإيمان الواجب حل اسم الفسوق، كما قال سبحانه وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالفسوق يحل بعد الإيمان الواجب، فكيف تكون البدع غير مفسقة؟ لا يمكن. لكن إن نظر فيه في هذا التقسيم إلى من وقع في بدعة، إلى من وقع في البدعة، ليس إلى البدعة نفسها وإنما إلى من وقع في البدعة، فمنهم من لا يحكم عليه بالكفر ولا بالفسق، وإنما يقال عنه أنه مخطئ في كذا وكذا، وهذا إذا كان من أهل السنة وله يعني لسان صدق في الأمة وله جهود كبيرة وسعي مشكور في الانتصار للسنة وقمع البدع. فمثل هذا إذا اجتهد في بعض المسائل فأخطأ فيها الحق ولم يبين له فيعاند ويصر على الباطل، فمثل هذا يكون يعني معذورا ونقول أنه أخطأ في مثل هذه الأمور، أو أنه قد وقع في بدعة في كذا وكذا، ويحذر من هذه البدع وتحفظ مكانته ولا يطعن في شخصه، ولا نقول عنه أنه كافر ولا أنه فاسق، وإنما نقول أنه أخطأ الحق. هذا بالنسبة للبدع والتحذير من البدع. وأما التحذير من مجالسة أو مخالطة أو المشي مع أهل البدع، فالأدلة على ذلك أيضا كثيرة، ذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه الآية يدخل فيها أيضا أهل البدع. لماذا؟ لأنهم قد أعرضوا عن آيات الله عز وجل وقد استهزأوا بالأدلة التي يذكرها أهل العلم في الرد عليهم. وكذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وأهل البدع يخوضون في آيات الله عز وجل بالباطل، قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وأهل البدع يدخلون في ذلك. وكذلك قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأهل البدع يدخلون في الذين ظلموا. وكذلك قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه هي عاقبة مجالسة الظالمين والمبتدعة. وكذلك قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه أيضا الآية يدخل فيها أهل البدع لأنهم خالفوا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقوا دعاة الباطل. وغيرها من الآيات التي تدعو إلى إقامة مبدأ الولاء والبراء والتي تنهى عن متابعة أهل الهوى وتنهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهي آيات كثيرة كلها يدخل فيها مجانبة أهل البدع. وأما الأحاديث فكذلك الأحاديث كثيرة في ذلك، من ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآيات، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وهم أهل البدع فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فحذر منهم وحذر من مجالستهم. وقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن مجالسة أهل البدع والتحذير منهم، فهم يحدثون الناس، أهل البدع يحدثون الناس بما لم يسمعوا في سلفهم الصالح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينه عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا أيضا مما استدل به أهل العلم على مجانبة أهل البدع. وقوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله، فإذا كان يعني خليله مبتدعا صار أو أصبح معه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إما أن يتصدق عليك ويعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لو وقفت عنده ولا تشتري ولم يتصدق عليك فتجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، وكذلك أهل البدع. فلهذا فالذي يقول أنه يجالس أهل البدع ولا ضير عليه أو أنه لا يتضرر بمجالسته لأهل البدع فهذا قد خالف هذه النصوص الواضحة من الكتاب والسنة. وأما الآثار عن الصحابة فمن ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع بظهور القدرية فقال لمن أخبره بذلك، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هكذا كان يعني موقف سلفنا الصالح وموقف الصحابة من أهل البدع، فتبرأ منهم وذكر فيهم هذا الكلام الشديد. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. لا تجالس أهل الأهواء، فهذا نهي صريح وواضح، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. الرجل لا يصاحب ولا يتودد ولا يماشي ولا يخالط ولا يجالس إلا من يحبه ومن هو مثله. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم وخلانهم. اعتبروا الناس، أي قيسوا الناس إذا أردتم، أو زنوا الناس إذا أردتم أن تعرفوا يعني مناهج الناس، فانظروا إلى أصحابهم. اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه نحوه. وقال رضي الله تعالى عنه: اعتبروا الأرض بأسمائها، واعتبروا الصاحب بالصاحب، واعتبروا الصاحب بالصاحب، فانظروا إلى من يصاحب تعرفون منهج هذا الصاحب. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. قاتل الله الشاعر حين يقول: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. القرين بالمقارن يقتدي. وأما الإجماع في التحذير من مجالسة أهل البدع، فقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، فقد قال في أحد رسائله كما في تاريخ دمشق قال: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاتون آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون. ثم قال: والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين، متهمين، رافضين، مجانبين. فهذه نصيحة هذا الإمام. ثم قال: فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون، واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين، ولدينه هادمين، ولعراه ناقضين موهنين، بتوقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين، وتكونوا بهم مقتدين، ولهم مصدقين موادعين مؤالفين. فهذا كله من النهي ومن التحذير عن المبتدعة وعن مجالستهم. ثم قال: معينين لهم بما يصنعون، على استهواء من يستهون، وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون ودينهم الذي يدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون. انتهى كلامه. فالأوزاعي رحمه الله تعالى قد نقل الإجماع بقوله: فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون، أي يحذرون من المبتدعة ويجاربون المبتدعة. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى، وهو ينقل مذهب أهل الحديث في كتابه عقيدة أصحاب الحديث، قال: واتفقوا مع ذلك، أي أهل الحديث، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. إذن هذا كله اتفاق نقله لنا العلامة أو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث. وأيضا نقل الإجماع الإمام البغوي رحمه الله تعالى معقبا على حديث كعب بن مالك في هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، في شرح السنة قال الإمام البغوي: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع أو هجران أهل البدع على التأبيد، فهجر أهل البدع على التأبيد وليس في زمان دون زمان أو في حال دون حال. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبته، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وهذا أيضا إجماع نقله الإمام البغوي على هجر المبتدعة. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام وهو يبين ذم البدع وأهلها، قال: والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. انتهى كلام العلامة الشاطبي، وكلامه واضح في نقل إجماع السلف على التحذير من البدع والمبتدعة وعلى مجانبة وهجر أهل البدع. وأما الآثار، آثار أئمة السلف وأهل العلم يعني قديما وحديثا التي فيها التحذير من مجالسة ومخالطة أهل البدع فكثيرة جدا. من ذلك قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب، ليس هناك شيء من الأسباب تؤدي إلى فساد الرجل من صاحب، فإذا صاحبه يعني صاحب بدعة فيضله لا محال، ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال رحمه الله سفيان الثوري: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. فمن جلس مع صاحب البدعة وهو يقول أنه مطمئن على نفسه وأنه لا يخشى على نفسه من صاحب البدعة قد نزعت منه العصمة، أي أن الله عز وجل يعصمه من الفتن ومن البدع ومن الشبهات ومن الزيغ، ووكل إلى نفسه، تركه الله عز وجل وتولاه ما يتولى يعني نفسه، فلا يمكن له أن يتحصن بحسن الله عز وجل. وقال أيضا رحمه الله سفيان الثوري، قال: من ماشى المبتدعة عندنا فهو مبتدع. من ماشى المبتدعة، من سار مع المبتدعة وخالطهم وجالسهم فهو يقول عندنا فهو مبتدع. وأخرج ابن بطة في الإبانة يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس، فسأل أي شيء مذهبه، فقالوا له: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قال: أهل القدر. قال: هو قدري. إذن عرف البطانة، فعرف الرجل الذي يريد أن يسأل عن مذهبه. علق ابن بطة رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فالعلامة أو الإمام ابن بطة استدل بهذه الآية على من اتخذ أهل البدع بطانة من دون أهل الإيمان. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من ستر علينا بدعته لم تخف، يعني ما خفيت علينا، لو حاول بكل جهد وحرص على ذلك كل الحرص على إخفاء بدعته فإن ألفته ومودته ومجالسته لأهل البدع لا يمكن له أن يخفيها. فقال: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، الألفة الصحبة، ويعرف في مجلسه ويعرف في منطقه، يعرف في منطقه في كلامه، تخرج الكلمات من لسانه، مما يدل على أنه من أهل الزيغ. ونقل الإمام ابن بطة رحمه تعالى في الإبانة الكبرى بسنده عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق، أي لا يجالس صاحب سنة صاحب بدعة إلا من نفاق. قال ابن بطة معقبا: صدق الفضيل رحمة الله عليه، فإنا نرى ذلك عيانا. ثم ذكر ابن بطة رحمه الله بعده أنه قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، أي أنه لا يفرق بين أهل السنة وأهل البدع، فيجلس مع أهل السنة ويجلس مع أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، فهذا رجل أحمق، كيف يريد أنه يجمع بين أهل البدع وبين أهل السنة؟ هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وعقب ابن بطة فقال: صدق الأوزاعي، أقول، يعني ابن بطة، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الفريقين لا تدري أيهما تتبع. ثم قال ابن بطة: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا، لا كثرهم الله وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين، ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناقصين وصاروا حائرين. فهذا إذا كان في زمان ابن بطة رحمه الله تعالى أنه قد كثر هذا الصنف من الناس أنه يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، فكيف بزماننا هذا؟ وروى ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق بسنده عن عقبة بن علقمة قال: كنت عند أرطأة ابن المنذر، فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم، لا تذكروهم. فقال أرطأة: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره، لا يلبس، لا يحاول بهذا التلبيس أن يلبس عليكم هذا الأمر. من لا يقبل أن يذكر أهل البدع ويحذر منهم فهو منهم، فكيف بمن يزين لأهل البدع ويجادل عنهم بالباطل وينتصر لهم؟ لا شك أن هذا من باب أولى. ثم قال فأنكرت ذلك، أي عقبة بن علقمة أنكرت ذلك لما سمع أرطأ يقول ذلك. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطأة، فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته. كشافا أي أنه يكشف ويعرف أهل البدع ولا يغيب عنه شيء من ذلك. فقال: صدق أرطأة، أي الأوزاعي، قال: صدق أرطأة، والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر إذا لم يشاد بذكرهم، إذا لم يذكروا ويشاد بذكرهم ويشهر يعني أمرهم، فمتى يعرفهم العامة؟ وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يمشي مع صاحب بدعة وحلف بالله أنه على غير رأيه فلا تصدقه. وقال معاذ بن معاذ رحمه الله تعالى: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذات في ابنه ولا في صديقه ولا في جليسه، يعني مهما حاول الرجل أن يكتم بدعته فيظهر ذلك في ابنه، في أولاده يكشفون أمره، أو في صديقه الذي يجالسه، أو في من يجلس عنده. وقال محمد بن عبيد الله الغلابي رحمه الله: كان يقال، أي يقال كان عند السلف تقال هذه الكلمة: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. يحرص أهل البدع كل الحرص على أن يكتموا أمرهم وأن لا يفضحوا شأنهم ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يفضحهم ويكشف حالهم. يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، التآلف مع أهل البدع والصحبة فيما بينهم، فلا يستطيعون أن يخفوا ذلك. فجعل الله عز وجل هذه علامة على معرفة أهل البدع. وقال مالك بن دينار رحمه الله قال: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله، كل إنسان مع شكله وأشكاله وأصنافه وجنسه، فيتعاشر معهم ويختلط معهم. وقال أبو حاتم رحمه الله: قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. إذن كانوا يعرفون الرجل إذا نزل، إذا جاء إلى بلدة، على من ينزل في هذه البلدة وإلى من يأوي، من يأويه ويسكن عنده، فيعرفون الرجل بمثل هذه العلامات. وقال عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وهذا الكلام أيضا قد ذكر عن الإمام أحمد، ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. وأيضا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره. وقال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وأخرج أيضا الدارمي في مسنده عن أيوب السختياني قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب؟ لا تجالس، لا تجالس. وهكذا أقوال كثيرة من ذلك عن ابن عون رحمه الله، ذكرها ابن بطة قال: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع أنفسهم يعني. وهناك آثار عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، ومن ذلك ما كان يقوله رحمه الله تعالى الإمام أحمد، كان يقول: أخز الله الكرابيسي، لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه، ولا يجالس من يجالسه، ولا يجالس من يجالسه. وقال أيضا رحمه الله: إياك إياك وحسين الكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. ولهذا يقول ابن الحاج في حز الغلاصم في إفحام المخاصم، يقول بعد أن ذكر يعني قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وأيضا ذكر قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، إلى قوله تعالى، ذكر هذه الآيات ثم قال: وقد ذهب قوم من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذهب وحكموا بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم أحمد ابن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع، قالوا: ينهى عن مجالستهم، فإن انتهى وإلا ألحق بهم، وإلا ألحق بهم، يعنون في الحكم. قيل له: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم. قالوا: ينهى عن مجالستهم، فإن لم ينتهي ألحق بهم. فهذا أيضا نقل عن هؤلاء الأئمة في أنهم كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، ولو كان له ذريعة بذلك أنه يجالسهم ليبين لهم أو ليرد عليهم. وكذلك لما جاء ذكر حارث المحاسبي قال الإمام أحمد رحمه الله: حارث أصل البلية، ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انتهك إلا ابن العلاف، فإنه مات مستورا، حذروا عن حارث أشد التحذير. فقيل له: إن قوما يختلفون إليه، أي إن قوما يذهبون إلى حارث المحاسبي يجلسون عنده. قال: نتقدم إليهم، نتقدم إليهم، لعلهم لا يعرفون بدعته، أي نبين لهم حال حارث لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا. وأيضا قيل للإمام أحمد رحمه الله، قال له أبو داود السجستاني قال: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فالحقه به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرء بخدنه. انتهى كلام الإمام أحمد. فهذا كله أن الواجب التحذير من أهل البدع، ومن بقي على مجالستهم فإنه أو يمشي مع المبتدع فإنه يبين له، ونتقدم إليه بالأدلة والبرهان وردود العلماء، فإن أخذ بذلك وإلا فإنه يلحق بهم ولا كرامة. ومن ذلك ما قاله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما سئل في فتنة أبي الحسن المأربي، فقيل له في تسجيل صوتي، قيل له: ما حكم الذي لا يزال يدافع عن أبي الحسن أو يقول هو متوقف، يعني في ذلك الوقت ولا ليس في هذا الزمان وإنما في تلك الفتنة، قيل له: ما حكم الذي لا يزال يدافع عن أبي الحسن المأربي أو يقول هو متوقف، مع العلم أنه قرأ ردود العلماء على هذا الرجل، فهل نهجره ونحذر منه؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ ربيع حفظه الله قال: أمهلوهم أمهلوهم أياما أخرى، يعني انتظروهم أياما أخرى، فإن وقفوا مع الحق ونصروه ووقفوا ضد الباطل وأهانوه فهم إخوانكم، وإن تمادوا فلا نشك أبدا ولا نتردد أنهم أصحاب أهواء، فحينئذ يهجرون ولا كرامة. يقول: فمن وقف مع أبي الحسن إلى هذا التاريخ لا شك أنه على باطل، وإن جاء بالمراوغات والحيل، ولكن يعذر مرة أخرى ويمهل لمدة أسبوع أسبوعين، فإن تاب وأناب وسار مع علماء السلف وعلماء المنهج السلفي في نصرة الحق الذي وقفوا إلى جانبه فهو منا وأخونا، ومن أبى إلا اتباع الشيطان فحينئذ يهجر. فهذا كلام واضح في هجر أهل البدع، ورحم الله القحطاني الذي قال في نونيته: لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيراني. فهذه الأدلة وهذا الإجماع وهذه الآثار وهذه الأقوال لا يمكن لأحد من السلفيين أن يعرض عنها ويزعم يعني عدم مشروعية هجر المبتدعة في زمن من الأزمان، لأن الهجر شريعة ربانية تتعلق بها عدة مصالح دينية ومقاصد شرعية، من أهمها إقامة مبدأ الولاء والبراء، إقامة مبدأ الولاء والبراء. والله تعالى يقول: إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومنها أيضا من مقاصد الشرعية في الهجر تمييز الصفوف ودفع اختلاط أهل الباطل بأهل الحق، والله تعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ويقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه المقاصد مطلوب تحقيقها على الدوام، فلا يعطل العمل بهذا الأصل الهجر هجر المبتدعة في زمن من الأزمان. ولهذا يقول الشيخ ربيع حفظ الله تعالى في أحد أشرطته وفي أحد جلسات رمضان، يقول: من قال أنه لا هجر في هذا الزمان فقد قال بأن الإسلام غير صالح لكل مكان وزمان، لأن الهجرة من الإسلام. انتهى كلامه حفظه الله. وأما دعوى البعض في هذا الزمان أن الأئمة الثلاثة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرون الهجر في هذا العصر، فهذه دعوة بلا بينة، وقد رددت عليهم في مقال مستقل بعنوان البرهان في نقض دعوة أن الأئمة الثلاثة لا يرون هجر المبتدعة في هذا الزمان، فليراجعه من أراد التفصيل والبيان في مدونة التصفية والتربية، والله تعالى أعلم. ونتوقف إلى هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن